السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير في من صحيحه تحت باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بأداب الغزو وغيرها، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان، ها، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان قال: أمله علينا إملاء. حدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له، حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، سرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير ثم ترجع إليه، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، أوصاه في حق نفسه، وصية خاصة بالنفس، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، أي لا تسرقوا شيئا من الغنائم، ولا تغدروا، أي لا تغدروا بعهد ولا بميثاق، ولا تمثلوا، لا تمثلوا أي بالقتل بعد الموت تقطعوا أجزاءهم، لا تفعلوا، ولا تقتلوا وليدا، أي لا تقتلوا طفلا صغيرا لأنه لا يقاتل، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. كلمة ثم هنا مفحمة وهي خطأ، خطأها كثير من أهل العلم كلمة ثم، لأن هذه بيان الثلاثة، مش ثم ادعوهم إلى الإسلام بعد الثلاثة، لا، هذه أولى الثلاث، ادعوهم إلى الإسلام هذه الأولى من الخصال الثلاثة، فكلمة ثم خطأ. قال: فإن ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم، وهي الثانية، إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذه كانت مخصوصة بهؤلاء القوم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم لن يحاربوا، أما إذا حاربوا فلهم من الغنيمة والفيء. فهذا قول الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. قال: ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوا، يعني إذن الثلاثة هي الإسلام والتحول إلى دار المهاجرين، والثالثة الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، لكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا، يعني إن تنقضوا العهد، إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. أخذ منها بعض العلماء أنك لا تسأل الشخص تقول: ما حكم الدين في كذا، لأنه لا يدري يصيب حكم الدين أم لا يصيبه، اسأله: ما الحكم في كذا، إن اجتهد وأخطأ يكون غير متحمل